مفهوم إدارة الذات هو من المفاهيم المهمة جدا في حياة كل إنسان. إدارة الذات معناه وضع مجموعة من الضوابط ووضع مجموعة من المخططات وإحداث نظام رقابة على هذه الضوابط والمخططات، بحيث يكون الناتج النهائي هو حالة من الرضا عن النفس، حالة من الإنتاج، حالة من استغلال الفرص وعدم إضاعة الفرص الحياتية. إدارة الذات تحوي ضمنيا مجموعة من المهارات كإدارة الوقت أو إدارة التعامل مع الآخرين أو إدارة الموارد الخارجية الموجودة في حياة كل إنسان، وبالمحصلة هذا الموضوع يؤدي إلى حالة من تطوير الذات والسعي المتواصل للإنجاز والعمل والبناء. طبعا إدارة الذات معنى حالة تسخير الأفكار والمشاعر والسلوكيات الموجودة لدى الإنسان للإنجاز الأفضل والإنتاج الأفضل. هناك مجموعة من الخصائص العامة لإدارة الذات، تشمل هذه الخصائص على سبيل المثال وضع نوعا ما قائمة بالعواقب التي تواجه الإنسان في حياته اليومية، قدرة الإنسان على تعلم مهارات حل المشكلات والتعامل معها، قدرة الإنسان وسعيه المتواصل لتطوير ذاته لكي يتأقلم مع هذه الضغوطات، قدرة الإنسان على اتخاذ القرار المناسب، وكذلك قدرة الإنسان على استخدام الظروف البيئية المحيطة لتطوير ذاته وبناء ذاته. وهنا الآن السؤال المهم عن مكامن القوة ومكامن الضعف. إدارة الذات تؤدي إلى اكتشاف الإنسان لمكامن قوته وتؤدي إلى اكتشاف الإنسان لمكامن ضعفه، وبالتالي يكون هناك حالة من السعي المتواصل لتعزيز مكامن القوة بكل الأحوال. طبعا هذا الموضوع معناه أن يقوم الإنسان باستغلال المهارات والسمات والصفات الموجودة في البنك النفسي لدى هذا الإنسان ليطورها ويسوق نفسه بطريقة منتجة وطريقة مقبولة اجتماعيا بكل الأحوال. طبعا هناك مجموعة من المهارات التي نلجأ لها دائما في إدارة الذات نوعا ما. هذه المهارات تؤدي إلى حالة كما قلنا من تحديد الصعوبات والمشكلات وتحديد أفضل الطرق في التعامل معها، كمثلا وجود نوع من أنواع الضوابط القيمية أو الأخلاقية لهذا الإنسان. يعني الذات يجب أن تصقل عن طريق مجموعة قيم وضوابط، إذا تم صقل هذه القيم والضوابط فبالتالي هذا يؤدي إلى احترام الطرف الآخر أو احترام الذات الأخرى، يؤدي إلى أن يقوم الإنسان بالإنجاز دون الإساءة للأطراف الأخرى. يعني المفهوم الأخلاقي في التعامل مع الآخرين يكون واضح جدا لدى هذا الإنسان، وهذا يعيد للإنسان مجموعة من التغذية الراجعة أو مجموعة من إحداثيات التغذية الراجعة الإيجابية. من سمات إدارة الذات كذلك أن نقوم بقدر الإمكان نوعا ما بالاستعانة بالآخرين الموجودين، وبالتالي إعطائهم المساحة للمساعدة في اتخاذ القرار وللمساعدة بعد الآن نوعا ما في تطوير فرضا بيئة العمل أو البيئة الأسرية أو البيئة المجتمعية. مفهوم إدارة الذات من المفاهيم المهمة جدا والتي يجب دائما وأبدا أن تطرح، لأن الإنسان في رحلة المتواصلة في هذه الحياة يمكن أن يصاب بمجموعة كبيرة من الضغوطات ويصاب بمجموعة أكبر من التحديات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية، وبالتالي الآن نوعا ما أن نمشي على منحة وأجندة واضحة جدا أفضل من أن يقوم الإنسان بممارسة حياته بنوع من العبثية النفسية التي في النهاية تؤدي إلى إضاعة الوقت وإضاعة الفرص وعدم استثمارها واستخدامها بالطريقة الجيدة. حمى الله الجميع ونراكم في تسجيلات لاحقا إن شاء الله.